في دعاء الليل بدعيه. ربنا يبارك فيكم. اجعل السعد كده خدامك يا رب. آمين. ربنا يكرمك يا أم، جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري.